أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عجر كان عجر في بقلي اللحظة اللي يتضباني وحونا كميدي هاي عجر ذي نوس عنها يلي كنا صار سنة تفسير كقرآن ككريم كأسدحي اللباتن آيضات بوكا كوما هدحي طبن آيضات من سورة اللغمان كميدا هي طبن آيضات من سورة سجدة كميدا يسوكي تدحي اللباتن كآيضات أيوكا كوما حاجة معناها أن عشر ربي أروفه لهاي سورة الغمى وسورة مكيدة عقائدية وسور الدين أي الكهد ليسي ما قال تعالى حبيوح لري ومنفوحة يسلمه قامية وجهه نفتيسة إلى الله ربي قرب عابده قامية وهو إساق ومركو نفتيسه قامية محسن داعات فقد وحادب استمسك إنه قبصدي بالعروة مريك الوسقى السبنان بدن وإنه قد أن لقبقي وإلى الله إبا وإن حق الله إلى غيره أحد كالوركي مجيله أي عاقبة الأمور تليال عرف دمبات دوضاعاتي كل وحالة المامي أركان إسلامك أما أركان الدين هدي اللي يرى إنه يصدع ككوبانتو الإيمان والإسلام والإحسان. إيمان كاللي أركان بوككوما، إسلام كنا سنبوككوما، إحسان كنا وركن واحدة ومراقبة الله عز وجل خبيدا عدل ونغضو ووحى لصمينا يا إباداء أمرا ونهيا حدو وحى لإسفروا لقدانا يايهاي إيهاتو وحى لإسكربوا لقاتكا يايهاي ربادغا وحكنا لو قدنا يا كنا لو قتغايو الا درتي الى هاتو كل خايه دو كانت ياد بيو طاباتي قفك الله يسديبه اوه كان سما امر ونايا ايمانك يا اسلام في بيت المانتي وهو محسن احسان في بيت المانتي عمرك رسولك عليه الصلاه والسلام ملك جبريل عليه السلام واحسان ويدي اوي اخبرني عن الاحسان نبي يوحكم فصيري أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه قولك مركز الله يسودي بيس ووحيوك فرأيات قدنيس ووحيوك عربين أتكاريس وحالك صهرود من الحسن يتنى أي الجرم إسلا مركز داعد نموا إني أرنت تاي إنت مركز سليسي حريق أنقوين ربض إيساتا الور وصا قوة الوسقى وعوي لا إله إلا الله محمد رسول الله ما قوة الوسقى اللي إذا مركت أنا نقوئين أمنك قبصد أو قدبا يوامد ومن أحد يسلمه قامي وجهه النفتيس إلى الله الله وإن واحد كأوه قامي لا إلى غيره أنا أحد كلام الإحساني إضاعة ديس إلى كلية السيري أحد كله صدع سنيا هاي ملأ وهو إسوى أمركو ألا إسو بيبيه وقان سمي محسين فعادوا يا إخلاص إسانكو وإخلاص وألا أدا عادي هاي وعبادوا سمينا يو أي كدبتاي من صميم قلبه قلبه سجرده سأي كسو قوضي فقد وحالبا استمسك كائن قبصده كدقي بالعروة المريك الوثقى السبنان بدنهم قائم وأن لا إله إلا الله وإلى الله ألا حقي أي عاقبة الأمور الرنيال عرف دنبات دوضو هاتيو وأدوية وحي لمانيسو إيا أرن إذن الكاد إلا حبي لمانيسا سبحانه إساق أدون كاللهور قينا إيا لحساب تمايا كان أبا المرين أيو كديدا مارك حقي رسولك تصريح الله قدبنا إيا للا إيا هاي قبقى أبي يألي الدين ديدا وحبا اسمه مرجنك ومن كفر أحد كألا بانية ديدا فلا يحزنك رسول الله يوسنك مرجن كفره قال لماذا ساو عضايا ينكو مرجين سببكنا وعو إلينا أنك إباء لا إلى غيرنا أحسك لهذا الكيف دا أيام مرجعهم هو كبانية حق ديدي لا فشدوا ضعاتي أنا إيمان أيان حتى إيمادانا فننبئهم وأشيقينا بما وحي أي عملوا صمعيا وانكاف المرينينا إن الله معبود حقا عليم ألا هو قام بدا بلا تسدور بما في القلوب لا بيا القدرات وحاكسوغا بهو قام بدا يهي أفوحي كصوبعي إعادي لك سمعينا ومن باب أولى وكدرا يهي الله أروحي كجرة وقادي إفوحيا حتى الكيف داو قلقا قوانا حيث كلهم قلقا قلقا حق بينيسي إيه رسولك اللقاء وانين أيوه إنه إسكو مرجيه أي ربي آياتين قولت المامي قال تعالى خذوه يري ممتعهم وعن الراحين إن أكوا حق بينيي قليلا مدقفنا وما لم يهدونك كنوا ليهين بي واحد على عيال بنانك جوغ عيال ثم كقضالنا نضرهم وعن لبات قليلين ووضك لي مران هل ما يان إلى عذاب عذابا لبات قليلين ولقو قصبايا وملك لي مران ما جبتو عذاب كاسو غليد غلفزا عذاب هذا وعلك يانكو أبا المرينين كل كاكو وانيك الله كاكفلا حيثكو مرجو حقي مركات قارسيسي كنتين عديسي وفكان إيمان بأن لو قلت لقلين وحق السوني وايو أني قال لي إيساك دعانا لك بعو سورة دمكيوي انت جهات كلا واجيميو ومن أحد كفر حق بيني فلا يعزونك رسول الله يوسنكم ورجين كفره قالوا بدأو قالوا بي حبايا ينكم ورجين إلينا أنك الله أيام مرجعهم انت حق بيني لا فشدوا ذو النقطي تبديتنا فننبئهم وأشيقينا إما وحل وحي أي حملوا أدنك قسميا من الكفر والمعاصي إن الله معبود حقا عليهم رقع أقوم بدن خب أقوم بدن بذات الشدور بما في القلوب لا في القدرات وحكجر أيها أقوم بدن ياي بذات وحي يمدنا من باب أولى قلك أحسن وغين ملو نمتعهم وعن راحينينا قليلا مدقبنا ثم كقبال نضرهم وعن لبات قلينينا إلى عذاب عذاب غليظ قلفسا ولا إنسان سوى من خلق سنوات سرين وإن بدنت الماني توحيد كان ربوبية الليلة ألا إنه خالقيه ورازقيه ومحييه ومعطيه ومميديه ليس كما هاي سنتا وعفل الضوضة ربي لماذا لما أرك هو حلق لدودي جري ألوثيا مركا عبادة ما أي إلهي غيرك إلا والعابود جري وبريادة إيا بغضنت إيا تواكلك إيا الرجاء وحانا لقيب جيلي خب النماذ وما قيب سنة وكان إيقو اللويدي إيا جوابتك بحيا قال تعالى ولئن لهو لارنايا إجادي سيا على مدي سيا جلال كيسا أيوكو لارنايا ولا عزتي شرفتي دانكو لارتي إن سألتهم حداد قوة قالوا بي ويديسي من أحد حداد ويديسي خلق أومي السماوات إلى الريال إيا والأرض ولا ليال أحد كأومي حداد ويديسي وآتر هذا من خلقهما إلى ريالك إيا الريالك أحد كأومي واكما ليقولون وحي أرنايان الله با أومي وآتر لو سيكتر لما هايو من حق هدو عدادي وإلى إنه وحومي بأي قيام قل وحاتر هذا كوكو بيسو الحمد لله حداد بحقي قراته ما قبلوا عابد لا بهن لكن رمتي قراته وهو حكيال أو وحابورة أو نساق هاي إنو سجنوا وقراته حتى بوحا دبودان محدو دبودان وحالو دبودي ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله مجاز مني مجاز ويما هانا وأغنى هاي إنو ألك اليتين هؤلاء شفعاؤنا عند الله يدين وليس قد ضغيمانا الله ارتي مركي الله تقو أين شركائي الذين كنتم تزعمون قوة أرنجي كان الله اكتي وحكا قبنا الله ما انت الله اكتابين ناري واك أول واحد الله قرب وده كان وليس ويدين حد يرسمر هداد قراته أحد كخالق الرازيبة اللي كلي إنو جاي أدمرك وح غير الله ووحنا أبورين وحنا أنت سينين أد ربي عبد يسير وقيب قلين إيسان قرتوا أضاي قلوا عاطر النبي سلطانه الحمد مهد كل قد لله ربي قرلوا عابدوا أي إسكال بل أفترهم إيا قبضنكم لا يعلمون قرن مايا وهي عبادية شكري إيا طاعمدا إيا وحا مضمين با كلا قرن مايا ومد بابا أوي لله ألك لذيباري ما في السماوات قرر يالقدوها دوحا كسوغا والأرض قرر يالوحا كسوغا قدوها ألك لذيباري خلقا أبو رسم أوليها وملكا هنس أوليها وتكبيرا مامل أوليها وعبيدا أدنسب أوليها وتصرفا أغاسم أوليها وحكما انت بيسك أول إذن لما إن الله معبودك حقا هو إساك كلمي أي الغني خلنا وحي إساك صاري فقير ألا لو باهايا إساك إذي أمضانا كلمي باخذنا الحميد ألا لما هديون حق إساك وحاكي مادا وعوعان اللهم هديو دفاتة كما تمات حدوم مراك قاركو وحي قابا ما دفاتة كينا وألا قلب سبي مكاو حساب تبي عدالة بوحكو ماموري هذيك له وحكيم من يودنبا وفضل هي الرحمن ولو والله ظن كل ارتي ان سالتهم حتى قال ذا ويديسي من عادك خلق امي السماوات الى ريال امي والارض من ريال امي ليقولن كتبون وحيد هايان الله وخلق السماوات والارض امي يقول وحاتر هذا حتى تاو قرتين الحمد لله حق عبد هذا درتي الله ما أذكره إلى ما هذه كجارته حتى مرجعتهم وعو أبو رئيس جين وياي بل أكثرهم بدنكم لا يعلمون وحمقا لله ألك الجبال ما في السماوات والأرض إلا ريالك يا إلى ريالك يا أنت ولا عيسى يا مخلوقا كلقا ألك الجبال إن الله إله هو إله الغني الله في سكلا وخضنه الحميد الله لما هديه وحقي سوري كي مادان وحلقوا مديه كليلة لقوا مديه كي مادان ويحمده أولياؤه أولياء الرميسار عضي من الملائكة ومؤمن الجن والإنس أيا دائما مهدين يسو كلك عاسي جسارة دان أمله ولو أن ما في الأرض من شجر هل كان وحي تلمام يسا علمي واسعني مديسا انت بغى بيا إن قصد لك ديو إنت جيدا قلم لك ديو إنت النفلاء كرانيان لغضان أو كرانيالك أي وضع لغان إنت قلم إنت بضا وحد مانا يبضاها وحد مانا يجيدها وحد مانا ينفلاء إستقون علمي إبدا مانين قلقا علمي سواسع نمضي سار قال تعالى فدوحي ولو قور ثبت أي سبناته أنما في الأرض نلك قديه سواح كسوغانو من شجرة قيدة إن أغلام قريمية إنت قيدة للكتر قريمها دي لك بيقو والبحر وحبه بيانا يمده والله إنقاسك بيقو من بعده بعد البحر بحر كان دائم وارينا كبقالنا سبعة أبحر تضربت وكان لقصي دارو ما يفيد ما يندماتين كلمات الله إلى كلمة ليس ما إضاماتين إن الله إله عزيز ألا قبع أو شرفي أدنتاي وأنك سكابك حكيم ألا مامل ونكسا ومرتلة وصيل أركاب ماشوك وابزيهاي لقو وعي آيات كثير بلاغتاتاي آيات سورة الكهف أي نقص ومرني قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي وآيدا لك فهمي لها لنفذ البحر بعد ما الله قبل أن تفد كلمات ربي انت يا دمان بيكور دمان لك قلت واحد لمودي لها بطن بعمر قابطي معها من الكلمات كي يبدا مانكرا لكن تناقب قبيسي ولو أن ما في الأرض من شجرة أغلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إلا يندماني سكس حدين ليالو بيتا عديسي كل كاتيبي حولا دات ولو قرصبت أوسقنا أنما الذي شيء في الأرض بلك قديسة كسقنه من شجرة جيدة إن أغلام أي جيده قلم يليهن حتى يسقناته والبحر إن تبضى بيانا يمد يبقوا إنقاسيه بحرك وبيهيهن إنقاس له بدلو وغلبا لكرديو من بعده بعد البحر بلها كجدال سبعة أبحر تطلب بضوضو كان اللقصي الديريو ما نفدت ما إدامات كلمات الله إلى كلمة ديسية معلومات ديسة ما دمات إن الله معبود كعضاء عزيز اللقوب وشرف بضان ممكن كأدقوي أرنتي سايمال مرتوي إلى انكوري ما انكريوي حكيم المامل ونقزا ومرتوي وهدو عزيزي هو غالب ياي حدنا مع ذلك وصغوه هي غلبة لأيهاي وعن حكمها أكبر مامورو ووعنا مركو حب لأيهاي وحججة بي أمويا وكاسو عزيزي حكيمني ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد وحتى لو جوابا يل وضي مشرقة وقال وكفار قريش كميدة أي لو جوابا يل أبي بن خلف بالو أرنجري أبي بن خلف أي قوة الله وقدرة الله اسكتاكي وإنتو النبي قوي مشمويري كيف يخلقنا الله خلقا جديدا في يوم واحد ليحاسبنا ويجازينا ونحن خلقنا أدوارا وفي قرون عديد حاولي أدوية العبار بيشوجرتي انت أنا أم بالأبور أيي وأنا اسكتب بمن أيي وأنا اسكتب لنا أيي انت وحي تلالك أيام بالله فرحلنا يا سأولي حكرتو فاني من الله قلنا قدرة ديسا قراني هل كان الله جوابي ما خلقكم ومدي ليدين أمي ولا بعثكم صبحين ليدين صبحين دونو إنكو ساوتي ربضا إلا كنفس واحدة كخلق وبعث نفس واحدة هل نفع هل روح ليدين كمذا وإمتين لأبوري لسبحي إيا مكره البضنة تاجو دمتين أولا لوتين أبوري ليدين أبوري إيا صبحين ليدين صبحين دونو مدى أيوبا لمد سببتنا وعود إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أمرضو بحنايا بحنا وأهانايا كل كان نفخي البضن يمت كلية أكي سوي سغامي سنة مركا كي لو جوابي يا سيقار الله عنانتي أولي ركاقا قالكا أبي بن خلافة قدرة الله يسكو تاقا يو إلى وانكو مخلوانكو أركا ألا ميشد قلي يقام إن الله سميع بصير وأكو مخلا يا واحد كو هذا شيء وأنا أكو جيدا واحد سمعين يسيروا ما خلقوكم أبوري جهر الليلين أبوري ولا بعثوكم صبحي دي دبتن الليلين صبح شيء إلا كالنفس نفع ينبي لمتاي أبوري دي صبحين دي واحدة سنيدة من الله معدود كعقا سميع الله معلق بدن وحلو هذا الليلين بصير وجيدا أركايا وحلا سمعي دمانتي ألم ترى أن الله مركز قدرة الله هدنا الكونية يسد وحوم أمره أي أن الحسوسية قال تعالى فبوحي ألم ترى موادا وإن كاك الله لهذا الله أن الله ربي الحق لمعابده إنه يريج قليه الليل هذين كيبه في النهار ما رنت قدرة قلينا فيزيد النهار ما لن كيبه بلنا وينقص الليل هذين كيبه يرانا وبالعكس هدنا ويريج النهار ما لنتيبو قليا في الليل حبانك قديه فيزيد الليل حبانك بابضانايا وينقص النهار ما لنتيبا للميزة وصخرة اللواه فليدي الشمس قرع ضيئ والقمر ضيع كل مثل أركو قرع ضيع كمدة يجري واسعنا إلى أجل مظل انت اللاقار مصمم لو مقعاضي أو مركع الدنيا كدوميسو فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر واختها انت اللي قارو وصعنايا وأن الله أب بما تعمل وعثمين سنحني زنبا خبير حقق البوياي ذلك سبب كن وعك ربا ما وحوي بأن الله نعبوك حقا هو إساق كلية أي الحق ألا سبن ورنو لبا وحوي بهاي والحق إساق هو حق وحوشيك أنه هو حق أما وحي إساق كسو هاري هلك مجيه وأنما وحلي يدعون بريايا من دونه الله كسوك الباطل وحن وحبا كجريو وأن الله إله هو الساكلية أي العليم الله كريا الكبير وين البدن ألم ترى مواد نبي أن الفلك مراكبت إني تجري دريريس في البحر بد قده أي مراكبت صعوتا وحيلا صعوتا بالنعمة كلا مرواق أيب قر يدون إيا الدولة إيا وحى بصر بعنيه أي مركة والواليس ليريكم بينه إذن تسيو من آياتي من بعد آياتي على مولين كواهوي أجرين ديسا إيا وعدانية ديسا إيا قدرة ديسا إيا علم ديسا كتوصنايا نوع لغا تسيو إن في ذلك أرنتا قدرة وعاقوسوغا لآيات تساليا الواهوي وعين أغوسوغين لكل صبار من دلقاد صبدا كل جيزة شكور ألكم محدين بدن قلدي مراكب تبدا سعوت يارك وإذا غشياهم هو مركب كفولا هدو دبالو موج هر كالظلال لمدا هوس وإنت يبدا كعدو هر وكسو كعو وقرنا يان ماشا إنا إذو حكا غبان كرتون الله إن لأرك مركب وحيانا دعو وحي بريان كوي دونتي مراكب تفولي طويلة مركي كعان بيهون البودان مركبون اللي غليغو نفنا أيو يابان كل كائد كردن كعانتك بعدا دعو وحي بريان الله معبودك عطا مخلصين إيهو برع تراية له إيب الدين بريضا كل كي بضي الدغيله بالله حسليه ويبنان كيما دان سديارا فلما قرتوا نجاهم الله يجي سما تبحيه بدباديه إلى البر بنانك مركو كانوا فمنهم محاكمين مقتصد مثل بريد حال اشتاق ايوه قال انا نهي مسلم انا نهي قاعد عاد مساق ايوه وما يجحد مديد لآياتنا انك آيات كانك إلا كل خطار مثل قرب بدن كله ايوم با آيات كأبديد كفور قال لما بدن ايات ديدو انا مترى موادا اوغي أيها المخاطب قفل الله إليك وورك كل آية موادا أغين أن الله معبودك حقا يريج إنه قليه الليلة هبنكيبه في النهار ما لنت قده هذا قليه ويريج النهار ما لنتيبه قليه في الليل هبنك قده وصخر اللوح سالي الشمس قرعة والقمر ضيعة سادق فائده جدان أيها الليدين فضيدي كل مثل أركاب يرجي واسعون يجري ودرير ايا الى اجل مضل انت لغا قارو مصمى لما قعضيو ادوية لما سيديو وان الله الى بما وحاد تعملون سمين ايسان خبير حلوغ البو ياي ذلك صوابك وعود لان الله ايبه هو ايساك كليه ايها الحق الله دفو سغانا وان ما وحاد يدعون بري ايان ويارانا ايان عبود ايان من دونه الله كسوك الباطل وعن عبك الجريمون وأن الله إله هو إساق كليه أيها العلي الله كريه الكبير أوين ألم ترى موادا نغي أن الفلك مراكبته إني تجري صعوته في البحر بدقود هذا يكون صعوته بنعمة الله الله برواقدي أي إلا صعوته يقودها أوتال ليريكم الله إنو إذن تسيو من آياته الدلة وأوين قدرة سكوتو صناية قاركاتين وإذن تسيو إن في ذلك أرنتا قدادا وعاقوسوغا لآيات تصاليال لكل صبار أدون صبر بدن كل جيوغوسوغا شكور محرم بدن وإذا غشيهم حدود دبال ضبكي مركبك موج هر كالظلال الدرورة اللمدة دعوا وعي بريان الله معبود عقا مخلصين يغو برع تراية له إيب الدين بريادا فلما قرتوا نجاهم ألا كريو سما تبعيه إلى البر قل كمركو كاننا فمن محاكمة مقتصد متكفر إيا إسلام بعد تاقا وما يجحد ديني مايو بآياتنا آيات كنك إلا كل خطر مثل قربدا كله أيوم بعد ديدو كفور كان لما بدو يا أيها الناس اتقوا ربكم كل كيرم قود باسمك مركي قدرة إبا لقادة ديقاي وحدانية دي ربوبية دي لعدية أيام الكندي دعام يمين ليشكدك أيام مالين تهدن بي قيامه أو مالين هلسة كنتو المال مهنة دونك تلمانة يدادر كي دونتي أي أيام قود انت اللي سميه دكي اللي تليه وانا اللي تليه سنيه إلى هايان والله شكي وحيالها دبايانا وإلا قال تليه الشيطان يا أبي وإمن دونا قال تعال فبيوحوا إلي أيها الناس دادوا سادوا لانتاي اتقوا ربكم ربك إذن أبورتك بقى واخشوا وحنا أتكى عفزة يوما مالي وسن لا يجزي وحتري والد وضي وحد للي عن ولده إلمه للي حقي وسن وحبك تريكري مرهد الإلمهي وحتري ويدي فغيره أولى إذ كرضو حكما كرتانا مجردو وضي حدين وقاني إنه سن ولد وحتري ولدك أضغى وحما تريكرا ولا مولود مثل الغري هو كل لدينا جاز مثل احترى ياماها عن والده أبي سأل الحق شيئا وحرأوا سنكتري إن وعد الله إلى وحو يبوهي ومال انتا حق المتقب السرون كل هدو السرون يهي ومال انتا ساهل الإيمان ايسو وحيالها إذن دع البابين هيا أي الليدين شيئا هيا فلا تغرنكم هيا إذن خلد الحياة نور الدنيا هوسيسة ولا يغرنكم مر لبعض يسند خلد بالله على دوشيس يدبعادي الغرور الشيطان كل شيطان يا الدنيا لبدا مع بشر كخلادة لبدا يا ينكو خلد أو الدنيا يسوك معاني إبليسنا وصواسي بينكو شيئين وسنكو أوران ألا مجيرو آخر مجيرتو حساب مجيرتو سنة مجيرتو نار مجيرتو نبدا هذا قال أليه شقيس وقتي قالوا يوسف سيدان سيداكم إن يا أيها الناس دادوا صادوا لانتاي اتقوا ربكم حبك إذن أومي كعبسر سكيل علي كفرك بيام أسير واخشوا وحنا أتكى بغدان كارهان يوما مالين وإن أوسن جازين بدو احترى آي عن والده أبي الحج شيئا وعبا إنه وعد الله يبقى إيبا حق متسقون فلا تغرنكم أن ينتظروا إذن كريم الحياة النور الدنيا هوسيسة ولا يغرنكم يوسن إذن كريم بالله أبوين الغرور الشيطان يوسن إذن كريم إن الله عنده علم صاع وحيانا أبو لكاري ونونك اللوغي قول يا مفاتيح الغيب رسولكم عليه الصلاة والسلام أوشيغي وأوير مفاتيح الغيب سبعة خمسة مفاتيح الغيب خمسة كل كان آيات نبوة غريئة سنتاس آيات نبوشيغي قال تعالى خبوحوا يري إن الله إله عنده وعلى أكتيان لا عند غيره وعلى كصوري أكتمي لا وعن أولا علم الصاعة ساعد قيامه إن الإيمان والله إن الوعجلتين والله إن يندارين كدرسوا لكن قال إيمان إب أقلمه أن الله عنده ألك لي تأكي سواء علم ساعة ساعد قيامه أقول لي يقام وقتك إيمان إيسو ألك لي بيأكي سسالة أما إنك وعى لينا غيري لا تأتيكم إلا بغت سلما فلانا أي يكون من وكو لبا وحاوية وينزل ألا تجي الغيث الروبك الروب قولوا داي ألا حالة المركة انتي غريوتي هي انتي فالسي هي انتي ضروري حدق أكتي قوتي بنجران بالروب كدا سورة سورة نغوتي بدونا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما غنطو قولا دان تدوين الروب كيبا ويتكسو قايا لكن انت مامور كبير السنيسي وحبا نقرنا له اما حديقة في رين جيرتي اما دغيلة في رين جيرتي اما فارلو لغي جيرتي وحي مركي سميان ثلاث مؤمنا يا الله ما هيو اربعة بغلة في رين الله ما هيو خميسة الله ما هيو قورت ايه دوتكي كالدمتان لسكن تروفك ملاي وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قناطوه قورت انت وحتوم ايدي اي قروا يو كل كان روب قولوا إيمان ألا أكتل بادو وينزلوا إبكالية تدجية الغيث الروك سبح وعود وعن عدوش يكون جيه هذا قف في أرض قادرين ليها على شين كوسان تاي وحكون جرا لدي بي الله بدوح وياي واحد بي متعدد مثل بسد عفر وحوياي سوء ياي النوع وياي ألا أب ويعلم أباه ما في الأرحام حمي القدود وحكو جرا حدو أولاد ياي بيادو وحك ليهايبا المقالين قويه وحكو جرا ألا كرية تايقا أفر حداد ما أنت وحي دخل يا خصوك هاي إيا جورناتا دا دي تقاني كبري أما تقال بنتا وما تدري موغا نفس النفق ماذا وحاي تكسب شقيسا دونتو غدا بري نفنا بري وحاي شقيسا دونتو موغا فروي شام حاجات كل من دونتا ماذا تقول لاتي ولا يا خي بلد فلان باتقول لاتي لكن حاجات كل من دونتا العلم عند الله وما تدري نفسه نفسنا موغا بأي أرض أمكياري تموت كل من دونت ويا وحاسو إن الله عليم خبير إلى كلية وحي غير قلت وحي ساسة ومفاتيح الغيبة إيه ألا كلية يقال بدد مارا اللوغة لأيهاي أما وحي الكجرة إلماها إلا شيغو أما الرب قور إمانا يلا شيغو أما مشاس كل من أيسو إن الله إله عنده أكتشة كلية وحاكو سورا والله عند غيره أنقفك لأفتي أولين علم ساعة ساعة قيامة أقونت هذا اللي أكتال وينزل ألا تجي الغيث الروبك ويعلم ألا يقال ما في الأرحام المقالين قديه وحكو جرى ألا يقال ولا تدري نفس نفين موغا ماذا تكسب وحايش قيسا دونتو غدا بريتو وما تدري نفس نفين موغا بأي أرض ملكي أي تموت كل من دونتو إن الله إله عليم الله وحجره إنتان لشيقيم وأقوم بنو خبير الله أقاله بالمناسبة وقت النبي الله سليمان أي النبي الله سليمان ننو يمي وركاسه لي يا النبي الله إن وقت أيجي دمالي وحوشك إلا مور إن وقت أيجي دمالان ومرينا يا تبدد وحا انكارها انت وقتك ايقدم اينا كل جوله تبدا دي اوضا فقد احد يمي احدك الصورة ننبوله واما لك الموك قلق النبي الله سليمان سلام المبوكين سباسو دوره قلق انها كبحي كين وامح ويرد ريما الا وحده مركوك الله بطي من يا النبي الله وحي دوره يا محوه ملك الموت بوه أركاسو أنو إدونا يا وحن دونا يا طبعا إلها الأدايسان جبتاني ديو إقرالاتي ومالوك كفبيك أما أشي إن نفت الله وقاضوا بلك مالكونا وعيابان وحن طبعا إلها إديت روكا قداش عليك مري طبعا إلها اللو ديو ميشو ربقية اللي حلو ملكي وصعدايين وحن إليا النبي الله سليمان كي كل فدياو ومحادو دوريس ماشى النفط أوجد قبل لي يري فجانت يمشي جوران لي أبنا أو حاجة أوجد قبل لي لوكا كناشي ماشي موجي لك دوني يا ذي النفط ذي موجي كذا ما نقول لي من موجي وما تدري نفس نفي موجا لأي أرض نقول كياي تموت كل من إلا لا معدوس عقا علي مربع قوم بلا وحجر إليك خبير حجر سورة السجدة ألف لام مسجدنا والليلة سورة سجدنا والليلة سجود إيمان دونت لعل إذا كجرت إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا ألكم رعابان تعال سورة سجدان الليلة سورة سجد وسورة بصدني كوبان ترسي قرآن كمارك إنو قبل لونه سورة الفاتحة رب الناس نؤوضنه وقال يطلني أفر نؤياه سورة دان سورة سجد هي كوية صدنات سورة سيدة وحيكمتها سورة ديه اللوغو باللوذي الحروف المقطعة وانا سورة دي تطبية تبنده إيقون وحي نكوش اقنا إلى سقالي الله فاتن سورة دوت إلا يهي سورة سيدة وصورة مكية حيكمتها سورة ديه سودكي انت سوبانوه عليه الصلاة والسلام وكل ولا في مكة المكرمة أهنا سدحية تبنسنو وهي سودكي لحية سيدات السورة دوت وقرآن كامل آياتها سورة السيدة وآياتها 30 صدن آياته تبعي عادي أذكت قانا سورة مكيقة أوصول الدين هي أصل التوحيد أذكارك دونتا سورة السيدة بالله تيواتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة سيداك بالله يا بسم الله ألا مبيعي مرعاقين مقبلا أسك الشدي عليه الرحمن نحريس قد أعدمها وذكرت النحريس دا الرحيم نتقار عن ابن حريسو ألف اللامين الله إله با أعلم بمراده إله أولجي جديسة بذلك الحروف ألف إيه الله محو أولجي ألا يغل تنزيل الكتاب كتاب كان قرآن كأدى جنتيسة لا ريب شكي فيه الدجنتا قولي هيدا كما سقنا من رب العالمين قومك ربي قالها يا أبو تمامولا حقي أيان لك الدجي أما حقي سا أيان شكي ورسقنا إن أمي رب العالمين كيبت شكي كما سقنا وعلوح شاقينا شكي كما سقنا وحقيقة علمية رنا وكما دميسو تنزيل الكتاب كتاب كان شرفت بلا القرآن كأدى جنتيسة لا ريب شك فيه كما سقنا كتابك القديسة من رب العالمين قومك ربيسة حق إلا قد جيه وحشك أكو جرى لماركو حقيقة عدانو حقي قرآن كي أوصيد أيهاي أو إلا حق إنو كيمد وسشك كجرين أرداشي وحكوا بين قالوا أمغ أم يقولون ما وحى إليهين قالوا افتراه محمد با قرآن كان أنطي من رب العالمين كما يمن إيه محمد باونتي أيه بل إنه محمد أنطي هذا الكيدا إيه هو قرآنك الحق من سجن من ربك ربك حقي أيوك سجن ياي وعنى قرآنك اللو سودجي الله سجن لتنذير إنه رسول سبحانه ديكتب قوما ضد عربوي وسلم أعطاه مؤمن من نذير حدودك من قبل كادك أورطاء والرسول عرب الله ديري ما سوى دوانين إسماعيل إبراهيم أي حجاز يمن إيقونا إنتا سنة كدن بيزن قل كددوا ميين واندين ورحيم بيعاين أما قول الله عاجمتا إيقونا رياش بنو إسرائيل قل كي النبي تقابا مبع من جري هو سديك دوكو بضني كانت بنو إسرائيل تصوصهم الأنبياء فكلما هلك النبي خلفه النبي سنك اسكو عن جرين حدي كان دينتو كان لا ديري جري اما كوا كان وحي من لماركو لتنذير ان ادو ديكت قوما ضد قراسم عربوي ما اتاهم سنؤما من نذير احد ديكا من قبل كاذيك هورتا كيفما لانا محاكا دمبيا محاكا دمبيا لعلهم يعتدون وحنا دو ديكيتي ان ايكو هنونانو فمتا اي حقا قاتان بعض الكيبانتنا إشكد أيا أيا ديدي كدام بيسو أم يقولوا هو الكفار قريش ليه افتراه وحقران كابورتي محمد بابورتي بل إنه أبورتي هذا الكيدا إيه هو قران الحق مثل أبو من ربك خبيا حقي أيوك نبيعي لتنذر إن الدكتب قوما ددو دكتب اللو دجي وصن ما أتاه مهما من نذير حدودها من قبلك هذه الهورتا لعلهم إياقنا وحي مذيهين إن إياه تدود كوهنونا القرآن كان لوغو ديغيو وحشيقا يرعان وحكريبا يكارانو وإمام قرآن كان لوغو إساقا لوغو حرمو في إمام مبين أيها لك عبره سبحان إساقا إماما وآخر ديوغا مكا إساقا إن لوغو ديلو أدلة توحيد كما باللافة السورة وهذا ما كتاي الله الله براناك قال تعالى فبوحي الله وحن معبود حقها الذي أحدك خلق أمي السماوات إلى الريال والأرض ظل الريال وما بينهما انت أولا عيسى انت ذوك أبو ريالان تيدنا في ستة أيام ما الملحة قدرت بوك أبو ري أولها الأحد وآخرها الجمعة أحد بأول ريزي ملك أحد إيا سنين إيا ثلاثة إيا أربعة إيا خميس إيا جمعة لإحلاس الله أبو ري سبت وحلم ما أبوري وحي الإحلام مع الوضع لأبورينا وحيقوي مدن دا في سورة فصيرة يقول أيام بوحي لأبوري قال الله شيئا وصدق الله إذ يقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام لما كانوا سواء للسائل ثم استوى إلى السماء وهي الدخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين سولح لي مبنى مالك أساسا لوك لأومي واللبا بوح نلك اللبا لأومي انت دوسي دفوشنا اللبا لأومي سماوات كان اللبا لأومي كل كاسي وحيكوت مد لحدي مالمو مالك مالكو لحدي مالمو دوني لما قولي أربي لي سبحانه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغة وحبب إيا النغمية الدارة إيا قارينا مالك مالك يهود بلو قوسي أوتر مالنطا تضبات اي صوت اي وحلا اومن الله وهو نصطي قولك مالك لنا سنعيو سو اندال جرما وما مسنا من لغة سيدي دالو تابانا يا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وحيقاتين بإنك تأنيق الليل براي أما مدد وحكو أبوري كري وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وإن شبه ساسي وسهليني قل كاسوه ومي في ستة أيام الملي حقوه ثم كجد ألبو استوى إذاك علي على العرش عرش الكوركيزة استوى يليق به أقرت الدنيا بسي أم قولي أي ربي الدنيا كذا أبعي علم إيا قدرنا كوكوبي ناتو العلي فوق العرش بائن من خلقه لا تخفى عليه خافيه حكا قصرنا مال لكم حتى تذكتين إذن ما سغنان من دونه ألا كسوك من ولي مامولا إذن مامولا مقبتان ولا شفيع مدينة إرقايا مقبتان يا فلا تتذكروا حسوس ماله إذن مية أو أحمد قراني إذن مية إلى آخره إلا إذن كواركو خالق مدبرك إن أدرم مدبرك إن أدرم ميسان الرعلا يلي ميسان مية وحاو حكوه لي وحما أغي بعد قبصان ميسان مية حنان تنود عليها الله إبوحى الذي أحدك خلق أمي السماوات إلى ريال والأرض إلى ريال يوما بينهما إن تولى عيسى في ستة أيام ما الملح قدوه أمي ثم كالقدان استوى كالي على الأرش أرش كوركيزة استواء يليق بجلاله وعظمته لا نغير ولا نعضل ولا نشبه ولا نمثل ما لكم إذ المصغنى من دونه الله كسوك من ولي مامولة ولا شفيع نرقية إيا فلا تتذكروا هو إذا المنظمة إمام مالك بانين لو ويدي استواءه الرجل مسلمة خجي خورة أنا واقرنا يعني لغة العربية ويقين إمام مالك بامده يمي أو يري كيف استواءه على العرش عرشك كوركي سوء بكو استواءه والغن لك السبابة يعني إمام مالك وحيري الاستواء معلوم هدانين عربة تعي إمام مالك مدين كلش هزير العربي كلمة الاستواء معنى هذا اللغة العربية وكم معروف لكن والكيف سنة ربي استواء دي مجهول إنما يقل والإيمان به واجب إنه رب العرش يكركي سكون استواء دي إنهما يا واجب والسؤال عنه بلعه خطين لويديه ممغل سؤال شاكوه كل كالجدع وحي عصبه كل كاسويدين لاسويدين وسؤال عصب من تأمان مالك باكو الله قاربا قدر وعيه أخرجوا عني هذا المبتدئ مت كان مت أدب لما وحنه محمد لويدين وانا صحابتي لويدين وان تابعين لويدين وان خير القرون لويدين بوئي ويدين هيا من عاصمات قواما إذا فيك استوهي واك يدبر الأمر من السماء إله يدبر وامامرا الأمر ترد كونك من السماء القرية عرقو كمامرا قرشيه مركا لفلينا إلى الأرض نلقو أمامرا ثم كقد ألبا يعرج وحاكرا إليه إلى الله نحي أوسى ما يأمامرا في يوم مال قده كان مقداره ما لنت قدر كذا وياي ألف سنة كونك ومما في كميلة أتعدون ترسطان قوة إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون أي لميتاي ما لنت قيامه وحي لأكتاي كم سنة مأدونك ويهلك ما لنا قياما لك فربلا ذلك أحد كالة المامي إن توصله وحومي أرشيك كركيسة كميستي وادي هل كان مامولك كفرين أيا أي عالم الغيب والشهادة هل فقبو جيرا أمكي واكده دبليل هاي عالم الغيب وحق قرصون هي وشهادة وحموغلة لبدأ أن لسكو سيوكو عالم الغيب والشهادة العزيز اللحوك بلن وأمك كادكوي الرحيم ألن عريسوي الذي عزيزك أحسن وناجيي كل شيء وعلى أرك كله أيه وناجيي وخلقه أمي وبدا ألب لو خلق الإنسان قد أوريدي وحلق باللابي ولك آدم من طين ضوء ثم هدي آدم ضوء لك أمي جعل إبيل نسله آدم فرعي سوء نقا من سلالة رق الله سوء سوعي من ما انبيا لك سوء سوعي مهين جلس ثم كقذلب سواه الله إنسان كسمي أو النفخ أفوفي فيه إنسان كقديسة من روحي نفط إبلا وجعل إبيل لكم إذنك السمع مقلب إبيل يالي والأبصار أرقيالب إذن يالي والأفيدة لابيالب إذن يالي ومعدل سنة إنت الله إذن أمي حدنا قليلا وحاير ما أدوير إنت تشكرون ما هذه نيزة سيدا المركي اللي يدين يالي وهذه بني آدم فإن الله أولا نجل لجوجيه وكوهان قدام دهي وجعل الله كل مصمع ولا بسارة ولا فيدي كل مقل بني آدم الله سمعي أرقنا الله سمعي لابو حكو كرت الله سمعي لوحا ماشي جوروه النغضب حكيم يالي كل إنسان يجوجي سمحو تيرا لك كل كنت يسيفي عن لو جوجيه أيها دنا معاني قاس لقول ركبي كل قاس روح الله مغلا يا أحوال باركا يا أحوال بقرانا يا مركا معاني قاس إلهي إذنكو أبوري إلا موقال كان كلا يقول حدا بدا إلا إذنكو أبوري إلهي إذن أبوري إن أدرم إيسان أو رعدان أو كشك ريسان حدين لك إلهي لا إذنكو ما هيو شكركم قليل جدا ما هدنا قينو أدبو إليه يدبر الله هو مامورا الأمر ثلاثة من السماء كوريا عيركا أيوكا مامورا في الأرض نوكو وصو مامورا ملائك بافوريسا بي أجالي أرزا بي أرواح قرب ملائك تلو ديبا إياك أمرك فرين ثم كقدر أي يعرجو وحاكورا إليه إلى الله عملك يوحي إلا فريي في يوم مالين قده كان هو هذا مقداره مالك قياسيدي ألف سنة كنكو مما في كميلات تعدون ترسلتان ذلك أحد كساوح أمه مليبة عالم الغيب وحق صنع له يقينيا إيهو شهادة وحمق ذا لبضب العزيز الله دومها كهدك الرحيم إن عريس بدنوي الذي ألوي أحسنه وناجيه كل شيء وعلى أرك دمانتي خلاقه وأميهما خلقه أبو رديسيب وناجيه كركلو وبدأ يبعون خلق الإنسان فتك أبو رديسة وحقوك بالله من طين دوبتي أبونا آدم لك أبو ريو ثم كذلبو جعل إبايا لي نسله إنسان كفريعيسي من سلالة صفصع خلاصة يدور من ما انبيا لك صفصعي مهين جلسا ثم كذلبو سواه إبا إنسان كسمي أو نفخ إبا أفوفي فيه إنسان كقديسة من روحه نفتي إبراها قارك أيوكو أفوفي وجعل إبيل لكم بذنك أسمع مقل والأبصار أرك والأفيدة قلبيا قليلا وعير ما أدوير تشكرون إن تعد لكم هذه نيسان سيدا مركي أدلة توحيد لوقع ذلك قل هذه منكر البعث قيامة جديدة وصيوح الله ينار وحيليه حتى نرمانه بلكن لقدوه أهدا نعنته لفي اللدبة لك قدرانه وعدن بالله سوء سمعينا وماشي لك سوسارة انت الله وقالوا وحي هذا إذا ضللنا مركان الظنه في الأرض دولك وكود أحلنه وإنتنا لديوه وحبدا أن كجرنه إذا أن كمذنقنه وابانا وعناشي جوغان لأركي إن أنكم يا مركز كدي لفي خلق أقولش بده الله بناينا جديد عصب كل كسر بيجري بل تاور كولا هم إياك باللقاء ربهم خذ قد لكل مدي بيكافرون بيني ووحي بعث بأن يوحي دي دينه إله بحده الليذين قرنايا إذن لا حساب طمايا إذن أضال مرنايا سلي دي دينه حديدا إياك أبين روضك واركي دونه أيها الكتن بيسوس هذا أيها اللوغة جوابي دونه وقالوا وحي لذين قال لي أيضا ضللنا حتى نرلنه في الأرض بلك قديسة أين أنك مية ففي خلق أبورس قده دوهانين جديد القصب بل وركودة هم إياك باللقاء ربهم رب قد لكل مدي أي في الآخرة كل مانبي كافرون بيننا أيان والله أعلم.